بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا في بيان الأحاديث النبوية في الأربعين النووية، فتفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر الله المحرم من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمن حلقات دروس من الحرمين من المسجد النبوي الشريف. نستمع فيه من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين النووية، عند قول المؤلف رحمه الله: احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الذي هو حبر هذه الأمة، وهي وصية جامعة لخير الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو غلام: يا بني، يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، وهي كلمات وجيزة ولكن معناها عميق، ويحتاج إليها كبار الرجال. فانظر إلى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية بهذه الوصية لابن عباس، خصه بها. ولا شك أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من هذه الأمة وكخطابه لجميعهم، ولكن حين وجهها إلى هذا الغلام ليستفيد منها في حياته وينتفع بها في آخرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجز هذه الكلمات فقال: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة ودستور يسير عليه المؤمن في حياته كلها: احفظ الله يحفظك. فيأتي السؤال: كيف نحفظ الله؟ كيف نحفظه وهو رب العالمين، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين؟ فحين وجه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات لابن عباس أراد معنى بينه العلماء: احفظ الله. قالوا: حفظ الله عز وجل لأوامره بالامتثال. ولنواهيه بالاجتناب ولحدوده بالوقوف عندها. فإذا فعلت ذلك فقد حفظت الله عز وجل. احفظ الله، احفظ أوامره بامتثالها ونواهيه باجتنابها وحدوده بالوقوف عندها. ولذا جاء هذا الحفظ في لأمور منها الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أو على صلواتهم يحافظون. فجاء الأمر بالمحافظة على الصلاة وبحفظها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. فهذا محافظة على الصلاة. وهكذا في كل أوامر الله عز وجل يجب أن نحفظها وأن لا نضيع شيئا منها، لأن إذا أضعنا شيئا منها أو تركنا شيئا منها أو تساهلنا في شيء منها فإننا لم نكن حافظين لأمر الله عز وجل. وأن نحفظ نواهيه بالاجتناب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس، وإذا حفظت الرأس حفظت السمع وحفظت البصر وحفظت اللسان. وفي حفظ البطن هو أن تحفظه من أكل الحرام، تحفظه من الحرام أكلا ومشربا، وأن تحفظ أعضاءك كلها من أن تصرف هذه النعمة التي فيها من سمع وبصر ولسان وغير ذلك، أن تحفظها مما حرم الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وعد من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه وعده الجنة، أخبر أن له الجنة. فيحفظ الإنسان جوارحه كلها من المحرمات صيانة. احفظ الله، إذن إذا فعلت ذلك فقد حفظت الله عز وجل. ما أمرك بأمر إلا امتثلته، وما نهاك عن أمر إلا اجتنبته، وما حد لك حدا إلا وقفت عنده. فأنت ممن حفظ الله. احفظ الله يحفظك، ويحفظ الله عز وجل عليك هذه الجوارح في الدنيا، يحفظها عليك في الدنيا بالسلامة والصحة والعافية، لأنك حفظت الله عز وجل فيها. فيحفظها الله عليك في الدنيا. ولذا وثب بعض السلف، وهو رجل كبير وثبة شديدة، فعوتب على ذلك: أنت رجل كبير كيف تثب هذه الوثبة؟ فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر جزاء وفاقا. أنت حافظت على جوارحك من معصية الله عز وجل وصنتها بطاعة الله، فحفظها الله عليك حين كنت في أمس الحاجة إليها. إذن هي عبارة وجيز، احفظ الله يحفظك، يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة، في الآخرة يحفظك الله عز وجل بأن يجعلك في النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا الذي اتقى الله في جوارحه، هذه الجوارح كما ذكرنا سابقا أنها تصب في القلب وتأتمر بأمره، هي رسل للقلب، والقلب هو الذي يرسلها، هي رسل للقلب تأخذ من اليمين والشمال وتصب في القلب. هذه العين إذا أطلقتها في معصية الله عز وجل فإنها تؤثر على القلب وتفسده. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمرهم أن يحفظوا الأبصار، أن يغضوا من الأبصار وأن لا ينظروا إلى ما حرم الله عز وجل. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فهي تصب في القلب وقد تفسد القلب، هي رسل للقلب تأتمر بأمره ولكنها تؤثر عليه. إذن إذا حفظت بصرك عما حرم الله عز وجل أورثك الله عز وجل يقينا في قلبك، أورثك الله خيرا في قلبك لأنك حفظت هذا البصر، فلم تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. إذا حفظت سمعك فلم تسمع ما حرم الله عز وجل، حفظك الله وأصلح لك سمعك وقلبك. إذا حفظت لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. هذا اللسان الذي يتلفظ به الإنسان لا يحفظه فإنه يؤثر على قلبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان يؤثر على القلب، وهذه الجوارح كلها تصب في القلب حتى تفسده. وقد ذكرنا سابقا أن الفتن تعرض على القلب عودا عودا كعرض عيدان الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة وجيزة قال احفظ الله يحفظك فعلمنا أنه يحفظك في الدنيا والآخرة، يحفظك في الدنيا والآخرة، يحفظ عليك هذه الأعضاء، يحفظ عليك هذه الجوارح في دنياك، ويحفظك في الآخرة بأن يدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. فهي كلمة تحتاج أن تكون دستورا لحياة الإنسان. قبل كل شيء، هل تريد حفظا من الله عز وجل؟ ومن الذي لا يريد حفظا من الله؟ الإنسان لا بد له من حفظ الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. فأنت عليك حفظة، عليك حفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ما تتكلم بكلمة إلا كتبت عليك. فأنت عليك حفظ بلا شك، وأنت محفوظ. لا تظنن أنك إن أضعت نفسك أن الله عز وجل لا يعلم ما تفعل. الله لا تخفى عليه خافية، وهو معك. والحفظ هذا الذي هنا، الحفظ والرعاية والمعية من الله عز وجل، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة لجميع الناس يعلمهم وما هم عليه، لا يخفى عليه شيء منه، ومعية خاصة وهي بالحفظ والتأييد والنصر والتأييد لك. احفظ الله يحفظك، والله لا تخفى عليه خافية. إذن هذه جملة عظيمة مهمة يجب على الإنسان ألا يهملها. ثم يقول: احفظ الله تجده أمامك، وفي الرواية هذه قال تجده تجاهك، يعني لا تطرق بابا إلا وفتحه لك، وهو توفيق من الله وتيسير. وهذا تيسير الله عز وجل لعباده المؤمنين، أنه يحفظهم ويكلأهم برعايته جميعا. ولكن الذين يحفظون الله عز وجل في أوامره بالامتثال، وفي نواهيه بالاجتناب، وفي حدوده بالوقوف عندها، لهم حفظ خاص، وهو معناه الرعاية والتأييد كما قلنا. وهنا يبين ما سبق: احفظ الله تجده أمامك، وداخل فيما تقدم، تجده تجاهك، لا تسلك طريقا تريد به خيرا إلا سهله الله عليك، ولا تطرق بابا إلا فتحه لك. فإذا هذا تأييد وعون من الله عز وجل، هذا تأييد وعون من الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك في كل أمر، ولأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انظر، إن الله مع الذين اتقوا بالتأييد والنصر، والذين هم محسنون، هذا من تأييده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة كلاما مهما، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الجملة معروفة لنا جميعا، ولا أظن أن أحدا لا يعرفها. أليست هي معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، ادعو الله عز وجل. إذا أردت أمرا فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا سألت فاسأل الله، هو القادر على كل شيء، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما حاجتك يا عبد الله لربك؟ ما حاجتك أيا كانت هذه الحاجة، سواء كانت عظيمة كبيرة أو كانت صغيرة؟ وقد كان بعض السلف منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط سوطه فلا يقول لأخيه ناولني هذا السوط. لا يسألون الناس شيئا صغيرا ولا كبيرا، لا يسألون إلا الله ولا يلتجئون إلا إليه. من الذي يكشف الضر؟ من الذي يرزق الإنسان؟ من الذي يعطيه؟ أليس هو رب العالمين؟ إذن أيها الأحبة، هذه عبارة وجيزة، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا من البشر شيئا. والعلماء يقولون لا يجوز أن يسأل من الناس إلا ما يقدرون عليه، لكن التعفف عن سؤال الناس هذه فضيلة، أن يتعفف الإنسان أن يسأل إنسانا مثله. فكيف عياذا بالله بمن يسأل الموتى الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا؟ يسأل الأولياء أن يعطوه، يسجد على قبورهم ويركع لهم ويذبح لهم ويطوف بقبورهم حتى يعطوه. هذا بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شرك بالله عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا من الناس. هي وصية وفيها سعادة الإنسان وفيها خير الإنسان. ما أحسن أن يقف الإنسان داعيا لربه سائلا له. الله عز وجل يقول عن عباده المؤمنين الطائعين الذين تقدم معنى ذلك عندهم، الذين يحفظون الله عز وجل، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعطينه. إذن هذه درجة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه ابن عباس إلى هذا الأمر، إذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله عز وجل. ومن أغرب الأشياء أن يتعلق قلب الإنسان المؤمن بغير الله عز وجل، أن يتعلق قلبه بقبر بميت أن يتعلق قلبه بأحد من الخلق، ألا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف تدعو من دون الله ما لا يخلق شيئا؟ الذي يستحق العبادة هو الخالق وحده سبحانه. إذن هذا ضعف في الإنسان أن يلجأ لغير الله، بل هو جهل فيه أن يلجأ لغير ربه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أي لحظة في أي وقت في أي مسألة ادعوا الله عز وجل. ولذا سيأتي معنا أن المؤمن كلما أحس أنه لا ينفعه أحد ولا يفيده شيئا، فإنه يزداد تعلقا بربه تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهي معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك على قضاء أمورنا. ولا يجوز للإنسان أن يستعين بأحد من الناس فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، في أمور لا يجوز للإنسان قطعا أن يستعين فيها بغير الله، وهي ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الغلام لابن عباس هذه العقيدة الراسخة، ويزيد هذه العقيدة وضوحا حين يقول له صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام يغرس اليقين في قلب الإنسان ويعلمه الشجاعة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول: واعلم أن الأمة من بأقطارها من الإنس والجن من الأحياء والأموات، من بأقطارها لو اجتمعت الأمة بأكملها على أن ينفعوك بشيء، ينفعوك بشيء ولو كان هذا الشيء يسيرا حقيرا لا قيمة له، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو جميعا أرادوا أن يوصلوا لك ريالا واحدا لم يستطيعوا، عاجزون. هذا إذا كان هذا الإيمان في قلب الإنسان وهذه العقيدة عنده، هل يخاف من شيء؟ هل يطمع في شيء من الناس؟ من أفضل الناس ومن أحب الناس إليك ومن أكثر الناس نصيحة لك ومن أكثر الناس إرادة النفع لك، لكنهم لا يستطيعون شيئا إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كتبه الله عز وجل يسر الأسباب إليه، لكنهم عاجزون أن يوصلوا لك نفعا لم يكتبه الله عز وجل. ولو اجتمعوا جميعا، اجتمعوا من بأقطارها على أن ينفعوك بشيء ولو كان يسيرا، على أن يضروك بشيء، لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. كل الناس من أولهم إلى آخرهم، الدنيا بأسرها اجتمعت على أن تضرك بشيء لن تضرك بشيء إلا إذا كتبه الله عز وجل. ولذا هذه العقيدة الراسخة في قلب المؤمن تجعل منه موقنا، تجعله شجاعا لا يبالي بشيء. نعم هناك أمور تضبط حياة الإنسان، تضبط قوله، تضبط فعله، لا بد من مراعاتها، لكن لا داعي لكثرة الخوف ولا داعي لكثرة الرجاء في الناس. فعليك أن تقطع الرجاء من الناس، وعليك أن تتعلق برب العالمين، هذا الذي ترجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يؤكد هذه الحقيقة، ثم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كناية عن الانتهاء من مقادير الخلائق. وقد كررنا عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رفعت الأقلام كناية عن انتهاء الكتابة، وجفت الصحف طويت وانتهت بما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. انتهت. فهذه وصية يحتاج إليها كل إنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقولها لابن عباس وهو غلام، لكنها وصية ألف فيها العلماء كتبا في هذه الوصية لوجازة ألفاظها ولعظم معناها. ألفاظها وجيزة ومعانيها عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين هنا هذه الحقائق التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها. تفضل اكرم. يقول المؤلف رحمه الله: وفي رواية غير الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب قف هنا. واعلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المؤمن حاجته وفاقته إلى الله عز وجل في جميع أحواله، ليس في وقت الشدائد فحسب، بل في الرخاء هو محتاج إلى الله عز وجل، وفي الشدة هو محتاج إلى الله، لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، الناس كلهم محتاجون إلى الله، لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين ولا أقل من ذلك. تعرف إلى الله في الرخاء. إذا كنت في صحة وعافية ورخاء تعرف إلى الله عز وجل، لا تجعل تعرفك ودعائك لله عز وجل في وقت الشدة وفي وقت المحنة. والله رحيم سبحانه، قد يرفع عن عبده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كان المشركون إذا كانوا في الرخاء عبدوا غير الله عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا شعروا بالرخاء شعروا بالنجاة شعروا بالراحة أشركوا مع الله غيره. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا جاءهم الخوف والشدة واضطربت بهم السفينة تذكروا أن هذه الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا ولا تدفع عنهم ما هم فيه، فحينئذ يلجؤون إلى الله عز وجل. ولذا لما التقم الحوت يونس دعا ربه فقال الملائكة صوت معروف من بلاد غريبة. قال أتدرون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا يونس. فذكروا ما كان عليه يونس من ذكر الله عز وجل وسألوا الله عز وجل أن يفرج عنه، ففرج الله عنه فلفظه الحوت. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لأنه كان يذكر الله عز وجل دائما. وذنوني إذ ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يونس نجاه الله عز وجل لأنه تعرف إلى الله في الرخاء، فعرفه في الشدة. انظر إلى فرعون ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن هل نجا؟ لأنه لم ينجو. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا بد أن تكون على طاعة الله عز وجل دائما وأبدا، وأن تكون على ذكر الله دائما وأبدا. فالذكر فيه نجاة للإنسان، والذكر أعم من التسبيح والتحميد والتهليل، هو أعم من ذلك. أن لا تنسى الله، أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، هذا ذكر الله عز وجل. فإذا أطعت الله عز وجل في الرخاء، أما الإنسان الطالب أيام الامتحانات تجد المساجد تكتظ من الطلاب يدعون الله عز وجل، والله رحيم لا شك، لكن تعرف إلى الله في الرخاء، كن دائما عابدا ذاكرا شاكرا لله تعالى في كل وقت وفي كل حين. فحاجتك إلى الله دائمة، ليست حاجة تنقضي بانقضاء حاجة معينة، لا، هي دائمة. أنت عبد لله، أنت عبد الله. ومن شأن العبد أن يكون خاضعا متذللا لربه ولسيده. إذن هذه الجملة جملة عظيمة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تجعل الرخاء معصية وكفرا بالله ومبارزة له بالمعاصي سبحانه، لا، اجعل الرخاء طاعة لله عز وجل. نعم اقرأ. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. جملة عظيمة، وهي في معنى ما تقدم، ولكنها تشعر بأمر عظيم، وهو أن لا يحزن الإنسان على ما أصابه ولا على ما فاته من هذه الدنيا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لو أنها تفتح عمل الشيطان. إنسان يقول لو فعلت كذا ما صار لي كذا، إنسان يكون يصير عليه حادثة جارنا الله وإياكم، مصيبة، يقول لو أنا سلكت الطريق الفلاني لنجوت. لا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا تقول هذا جاه الموت لأنه ما كان محترزا أبدا، في أي مكان. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، لا يمكن أن يذهب إلى غيرك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أعطاك الله خيرا لا تقول هذا بشطارتي وبذكائي وإلا كان ذهب إلى غيري. لا، لم يكن ليخطئك، لكن أنت تأخذ بالأسباب. نحن نؤمن بالقضاء والقدر ونأخذ بالأسباب، نسلك الأسباب التي شرعها الله عز وجل، أسباب للرزق، أسباب لطاعة الله، أسباب لكل ما نحتاجه في الحياة، نأخذ بالأسباب. لا يجوز لنا أن نترك الأسباب وأن نعطلها، ولا يجوز لنا أن نعتمد عليها. انظر، لا نعطل الأسباب، نقول لا نعمل ما كتبه الله سيأتي، لا يجوز لنا ذلك، ولا يجوز لنا أن نعتمد على السبب ونترك المسبب وهو الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الفلاح يذهب من الصباح يكدح في حقله، لكنه يسأل الله عز وجل أن يرزقه. إذا لم يكتب الله عز وجل له رزقا قد تفسد زراعته. هذا التاجر يذهب مبكرا إلى تجارته، وإذا أراد الله له خيرا ربح في تجارته، وإذا لم يرد له ربحا فإن هذه البضاعة ربما تفسد أو تكسد عليه. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصر مع الصبر. الإنسان إذا أراد أن ينتصر فلا بد أن يصبر، ولا يستعجل في كل شيء، ليس هذا فقط في المعركة مع الكفار، لكن في كل أمر تريده لا بد من صبر. ولذا يقول الناس من العبارات الدارجة وهي مهمة، يقول الدنيا ما خلقت في ساعة، ها، لا بد من الصبر، اصبر حتى تنال ما تريد. لو أن الإنسان استعجل في أمر من أموره فإنه لن ينال ذلك الذي يريد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إذا الإنسان ما صبر حتى في الدعاء قد لا يستجاب له، فلا بد من الصبر. والمؤمنون الذين يجاهدون الكفار لولا أن الله عز وجل يمدهم بصبر منه وبثبات لتركوهم ولولوا الأدبار، ولكن الله عز وجل هو الذي يثبتهم بالنصر بالصبر حتى يكتب لهم النصر. إذن إن النصر مع الصبر، هذه أمور مقترنة. النصر إذا كان هناك صبر سيكون النصر. نعم. وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب إذا ضاقت الأمور ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. انظر، ضاقت واشتد عليه الحرج فكتب الله له الفرج. وأن الفرج مع الكرب، فإذا جاء الكرب جاء الفرج معه. وقال العلماء في هذا إن الإنسان إذا وقع في كرب شديد ونظر يمنة ويسرة ولم يرى في الناس من يعينه على ذلك، فإن قلبه يتعلق بالله عز وجل. ويرفع يديه وينفض يديه عن الناس، فيتعلق بالله عز وجل. وإذا تعلق بالله فهذا سبب أن الفرج يكون قريبا، لأن الناس نظرت يمنة ويسرة فما وجدت أحد يعينك، نظرت أمامك فلم تجد أحدا يعينك، نظرت خلفك فلم تجد أحدا من الناس. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ففي هذه الحالة القلب يتجه بكليته إلى الله عز وجل، يتجه القلب بكليته إلى الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا تعلقت بالله فانتظر الفرج القريب، انتظر الفرج القريب من الله عز وجل. وأن الفرج مع الكرب. نعم. وأن مع العسر يسرا. وأن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولن يغلب عسر يسرين. إذا جاء العسر جاء اليسر. ولا الإنسان يدوم على حال واحدة، لا يدوم على حال واحدة، على عسر أو على يسر. وهذا حكمة من الله عز وجل، أن الإنسان يتقلب بين الخير وبين الشر وبين العسر وبين اليسر، يتقلب في هذه الأحوال. لكن المؤمن يكون شاكرا دائما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نحن السعداء بإذن الله تعالى، المؤمنون هم السعداء. العالم كله من يهود ومن نصارى ومن وثنيين كلهم في هم وغم، أما المؤمن فإنه له أمل عند الله عز وجل، وله موعد عند الله عز وجل لن يخلفه. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه اللوحة التي يضعها المؤمن أمامه في كل حياته، يعلم أنه لن يصيبه شيء إلا فتح الله عز وجل عليه من فضله ومن عليه بتوفيقه. هذا الحديث أيها الأحبة هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحفظوا وصية رسول الله في أنفسكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.